الحمد لله رب العالمين ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وأشهد أن لا إله إلا الله بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه ضراعتي ودعائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجى ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطائي سبحت باسمك يا الله فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أيها الموحدون أإله مع الله ونصلي ونسلم على حبيب قلوبنا سيدنا النبي محمد ونقر ونشهد بأنه رسول الله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع العاشقين تسيل هو النبي هو الحبيب المصطفى هو لكل العالمين رسول هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل إذا الحبيب يقيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح برق في السماء دليل أما بعد أيها الموحدون عباد الله نحن في شهر كريم والرب سبحان أو شهر مبارك وربنا كريم يقول أحد الصالحين ليشجعنا على النظر لهذا الشهر المبارك فيقول شهر الصيام لقد علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما يا صائمي رمضان هذا شهركم فيه أباحكم المهيمن مغنما يا فوز من فيه أطاع إلهه متقربا متجنبا ما حرما والويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرما أيها الأحباب أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام تعالوا بنا نجلس معا في بيت الله جل وعلا لعل الله أن ينظر إلينا فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء ونحن في شهر الرحمات شهر أمرنا الله فيه بالدعاء له سبحانه رب الأرض والسماوات لأنه قال بعد قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال بعدها ربنا تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم اجمعنا مع حبيبنا النبي محمد في الجنة قولوا آمين لا أريد أن أطيل عليكم لكنني أتوقف عند لطائف ووقفات لأنني لو فتحت في موضوع سيدركنا السحور ونحن هنا وهندبسكم في السحور بعد كده لكن سأتكلم في لطائف بسيطة جدا لأدلل لك على يسر الإسلام وجمال الإسلام ولطف الله بعباده وقفات بسيطة نسلي أنفسنا ونعزيها بمثل هذه الأحاديث عن رسول الله أو بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الإسلام جميل أيها الأحبة إن الإسلام رائع الإسلام فيه من اليسر وفيه من السهولة حتى في الأحكام مع أنني سأتكلم في حكم من الأحكام إلا أنك ترى جمال الإسلام سبحان الله أرى مثلا موقفا طيبا جميلا للرسول محمد وكل مواقف النبي طيبة كما روى الحديث مسلم وغيره وأنا أشرح الحديث دخل رجل على رسول الله محمد حد بيصلي على النبي هنا ولا بصرش دخل رجل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لقد هلكت فسأله النبي ولما قال لأنني وقعت بزوجتي في نهار رمضان، وقعت بزوجتي في نهار رمضان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمنتهى السهولة واليسر والجمال قال له: اعتق رقبة، عندك عتق رقبة؟ قال: يا رسول الله، أنا لا ملك ولا أمير، بلسان الحال يعني لا أنا ملك ولا أمير، مش قادر، ما عنديش عتق رقبة. فقال له: إذن تصوم شهرين متتابعين، والشهور بالعربية وليست بالشهور الأخرى، شهرين متتابعين. فقال الرجل: هزير ضعيف لا أقوى على القيام، فكيف أقوى على الصيام؟ لسان حالنا نحن تحدثنا أنفسنا، كيف يجامع الزوج في نهار رمضان وهو لا يقوى أصلا على السير والمشي ولا يستطيع الصوم؟ هذا ما تحدثنا به الأنفس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما دائما يعلمنا كيف نرفق بالناس، كيف نأتي للناس بالسهولة واليسر في الأحكام إن وجدنا للمسلم مخرجا. لأن أهل السنة أصحاب الاعتدال يعذرون بالخطأ، يعذرون بالخطأ أو بالتأويل، أو يعذرون بالخطأ أو بالشبهة أو بالتأويل الخطأ في الأحاديث. يعني واحد بأول خطأ نعذره، يعذر الإنسان بهذه الأشياء عند أهل السنة. النبي محمد صلى على النبي محمد قال له: اعتق رقبة. قال: أنا لا ملك ولا أمير، ما عنديش يا رسول الله. فقال له النبي: إذن تصوم شهرين متتابعين. قال: هزيل ضعيف لا أقوى على القيام، فكيف أقوى على الصيام؟ فقال له النبي: إذن عليك بأن تطعم 60 مسكينا. فقال الرجل: أنا لا أملك ما أطعم به 60 مسكينا. فقال له النبي، أو أمر النبي بعرق تمر، بعرق تمر، وقال له: أطعم، يعني سبحان الله، أطعم أفقر من في المدينة. تخيل أن الرجل يرد على النبي يقول: إيه، أنا أفقر رجل في المدينة يا رسول الله. يعني النبي يجيب له عرق تمر من عنده أو من أصحابه أو من عنده صلى الله عليه وسلم، ويقول له: خذ وأطعمه أفقر رجل في المدينة. لو أن المسألة عندنا نحن، كان الواحد أخفى العصا خلفه: تعال تعال، لا ليس عندك عتق رقبة، تعال تعال، ما ليس عندك قدرة على الصيام، ليس عندك قدرة على الإطعام، وكمان أجيب لك عرق تمر تقول لي أنا أفقر رجل في المدينة؟ طب تعال لي يا حلو. والواحد يجي وراه بالعصاية من أول هنا لحد الإيه، الدوحة هناك، يلف بها حوالين العمائر كلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون الإنسان منا سفير حسن للإسلام، يبين سهولة الإسلام وجمال الأحكام، مع أنه حكم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلك تبتسم حتى وإن لم تبدو الابتسامة على وجهك، لكنك ترى الابتسامة في القلب ينشرح لها الصدر. شوف حبيبك النبي محمد، وحبيبي طبعا سيدنا رسول الله، قال له: يا رجل، خذ عرق التمر وأنفقه على أفقر من في المدينة. قال: أنا أفقر رجل في المدينة يا رسول الله. يبتسم النبي ويقول له: تصدق به على أهلك. لسان الحال: رجل يعصي الله ويكافئه رسول الله. هل رأيت إسلاما؟ هل رأيت أحكاما؟ هل رأيت نبيا؟ هل رأيت أخلاقا كأخلاق الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسمع أخي الكريم، حتى وإن كان النبي أحيانا يشد، يعني يأتي على أصحابه ويعني يحاول معهم أو يشد عليهم، هو يريد أن يؤدبهم، يعلمهم، ولكن في هذه اللحظات تعلم أن لطف الله بعباده الصالحين فيه توفيق. أذكر مثلا قصة جميلة، وأنا لا أريد أن أشق عليك أو يعني آتي بموضوع طويل، لكن أقول: النبي محمد في يوم من ذات الأيام جاءه الصحابة فقالوا له: يا رسول الله، نريد أن نصوم صوم الوصال. صوم الوصال أن تصل اليوم بالليلة، ومن الجائز اليوم الثاني بالليلة الثانية، والليلة الثالثة باليوم الثالث، هكذا كان يفعل النبي. النبي محمد كان يصوم ليلة باليوم، ثم الليلة الثانية باليوم، والليلة الثالثة باليوم. تقدر تعملها؟ ده احنا بنيجي على آخر النهار ما بنصدق، عايزين نشرب وعايزين ناكل. النبي محمد كان يصوم صوم الوصال، فالصحابة عندهم حرص على الحسنات، فذهبوا لرسول الله قالوا: يا رسول الله، نريد أن نصوم معك صوم الوصال. فقال: أنتم لا تطيقون ذلك. خلي بالك، أنا بشرح حتى لا أقف عند النصوص في الأحاديث فأطيل القول. قال لهم النبي: أنتم لا تطيقون ذلك. الإنسان فينا على طول، اللي هو من صفات أتباع النبي، أنهم كانوا لا يكثرون الجدل والحوار مع الرسول محمد. سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ لا، دي مش صفتنا، احنا صفتنا سمعا وطاعة، خلاص سمعنا وأطعنا يا رسول الله، ليه النبي ما بيحبش من الصحابة انهم يجادلوا؟ خوفا عليهم حتى لا تنزل الأحكام تشق على أصحابه وعلى الأمة وما نقدرش نعمل بعد كده. فالصحابة لما قالوا للنبي نريد أن نصوم صوم الوصال قال لن تطيقوا ذلك، أنا لست كأحدكم، أنا أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقين. من الناس من فهم المسألة فأخذ جانبا، خلاص احنا مش عاوزين نعقد نفسنا. ومن الصحابة من أصر، نحن نحسن الظن في من أطاع وفي من أصر، هذا يريد حرصا على الحسنات والآخر فهم المسألة بحكمة عند النبي محمد. إلا قالوا عاوزين نصوم، النبي محمد قال لهم مش هتقدر، قالوا نصوم. تبينوا معايا بقى، أراد النبي أن يؤدبهم، فلما بدأوا الصوم الليلة الأولى عدت خلاص، اليوم النهار جه، الحر ما كانش فيه مكيفات بقى والكلام بتاعنا الجميل ده، الحر والعرق وتصبب واللي خلاص انتهى الأمر، جم بالليل عند المغرب الله أكبر الله أكبر عاوزين يطلم، قال لا صوم الوصال اشتغلوا معايا. فصاموا الليلة الثانية، طبعا بيقيموا الليل ويقوموا يصلوا الفجر وبعدين يطلعوا يجهدهم أو يشتغلوا في أعمالهم. اليوم الثاني عند المغرب أرادوا أن يأكلوا أو يشربوا، قال لا صوم الوصال هتصوموا الليلة الثالثة. الصحابة منهم من بدأ يترنح، منهم من سقط مغشيا عليه، والكل عمال اللي لسه فيه قوة يبص للثاني يقول له احنا عملنا في نفسنا كده ليه، ما كنا سمعنا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله الله. لكن هنا يأتي التوفيق واللطف من الله، إن الصحابة أمسك الله لسانهم عن الكلام وطلب هذا الأمر طول الشهر، لكنهم طلبوا في نهايته. الله أكبر، ده من لطف الله على الصالحين. ولذلك الإنسان فينا بيوفق لكلمة ممكن تدخله الجنة من رضا الله، وكلمة عند الناس إياها من سخط الله تدخلهم النار. تبقى أنت راجل صالح وتعبان وشغال وعمال تيجي تصلي وتقف بين يدي الله وضمم رجليك وقاعد ونفسك تروح، لكن قلت أنا هجلس، اوعى تفكر ده بيروح، ممكن كلمة وانت مش واخد بالك لا تلقي لها بالا تخرج منك، تسبح لله أو توحيد لله، ما توحد الله ممكن تبقى هي سبب في دخولك الجنة وانت مش واخد بالك، لا يلقي لها بالا. الصحابة لأنهم محترمين ربنا أمسك لسانهم عن طلب الكلام ده من النبي محمد طول الشهر، لكنهم طلبوه في آخرة، وهم في الليلة الثالثة بقى هيموت عمالين يقلبوا أبصارهم في السماء كده، نفسهم ربنا يفرج عنهم، وهم بيبصوا في السماء كده لقوا هلال العيد ظهر في جو السماء، فقالوا الله أكبر خلاص مش هنصوم. خلي بالك، فلما نظروا وسر الصحابة بظهور هلال العيد نظر إليه النبي بحسن عشان يعلمهم، وقال والله لو تأخر الهلال لزدتكم، لو تأخر يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة كنت هزودكم عشان لما أقول لكم يمين هي يمين. صلى على محمد. لكن انظر لطف الله بعباده، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم إيه؟ اليسر ولا يريد بكم العسر. الصحابة فرحوا قالوا النبي محمد لا يصوم أول أيام العيد، ده هو اللي أمرنا ما نصومش وحرم صوم أول أيام العيد. الصحابة بصوا لبعضهم كده وانبسطوا، سروا من لطف الله بهم، خلاص بقى يطلعوا تاني يوم بقى يكبروا بقى الله أكبر الله أكبر. فاكرين أنتوا الأيام الحلوة دي؟ بس واحد يسمعني بره يقول الشيخ ده جاب العيد بدل ليه كده؟ ها؟ أقصد هو إحنا طبعا في عيد دايما، وأنت بتعبد ربنا أنت في عيد، أنت في سعادة. ولذلك يا أخي الكريم شهر رمضان إياك أن تضيع، أوعى يا أخي الكريم بالنهار تصوم بالليل تقوم. أنا لا أريد أن تشق على نفسك، ولكن هذه الصلاة الطيبة الجميلة خلف مثل هذا الإمام الطيب المحترم، ما شاء الله حد حس بالوقوف تمام، انتهينا وكلام جميل وبنسمع كلام الله، يعني تستمع في شهر رمضان لكلام الرحمن، إياك ومزامير الشيطان. يا شيخ ما احنا برضه عايزين ساعة وساعة يا مولانا، ما تعقدش الدنيا. أيوة حبيب قلبي، يعني انت عايز تسمع قرآن الرحمن وتطلع بره تعيش مع مزامير الشيطان؟ يا مولانا برضه عاوزين نفسح النفس. يا حبيب قلبي ايوه الفسحه مطلوبه، ممكن بالحداء. يعني ايه الحداء ده؟ يعني حاجه كده من غير موسيقى. زي ايه مثلا؟ النبي محمد كان احيانا بيقولها في الغزوات، في غزوه من الغزوات كان يقول ايه؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا. مش دي كان النبي بيقولها؟ وده ثابت صحيح، سبحان الله. طب خلي بالك بقى، لو انت عايز تفرح نفسك اسمع، بس ما تسمعش كلام بقى زي ما الناس بتعمله كده، هالرأى الحب ومش عارف ايه والكلام اللي بنسمعه، احد وحيات عينك وفداها عني ومش عارف احلب بسماها وبترابها. ده الكلام ده طبعا لا، عشان المخالفات اللي فيه حتى يا اخي، لان في حاجه اسمها غثاء الكلمات. هل غثاء الكلام مثل قران الملك الرحمن؟ مش ممكن. بس يا شيخ برضه ما احنا عندنا افراح وليالي ملاح. ايوه ما تسمع كلام حلو. زي ايه مثلا؟ انا بسليك وباخد لك مقتطفات، لكن ده مطلوب في رمضان فعلا، انك تتعلم الاحكام، وفي نفس الوقت لما تنصرف من المسجد ما تقولش ساعه وساعه. يا واد يا شيخ ده كلام النبي. اي نعم، لكن ساعه وساعه يقصد النبي ساعه تشرب من زمزم والساعه الاخرى تمسك الخمر؟ هل يقصد النبي ذلك؟ طب يقصد النبي انك تمسك السواك في ساعه ثم تمسك بعد ذلك السيجارة بها البانجو حتى تنجو والحشيش حتى تعيش؟ هل هذا هو ما يقصده النبي؟ لا. هل يقصد النبي محمد إنك تسمع قرآن وبعدين تروح تسمع كلام تافه ليس فيه طائل بل فيه تعد أحيانا على الله وعلى الأنبياء، أنا بعبدك وأنا مش عارف إيه والكلام ده؟ لا، إنما ممكن تسمع كلام حلو. يعلم أولادنا الرجولة مثل ماذا؟ أمه ديني قد دعاني للجهاد وللفداء، أمه إني ذاهب للخلد لن أتردد. يعني مثل هذا الكلام، تسمع كلام طيب حتى لو كنت عايز تفرح في أفراحك، في كلمات للأفراح مطلوبة وموجودة، قولها يا أخي من غير الكلام الفارغ اللي فيها ده. زي إيه مثلا؟ نصلي على النبي الأول. أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم، أتيناكم نهنيكم برمضان ونطربكم ونشديكم بحلو اللفظ والمعنى وليس بما يؤذيكم، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، إله الكون راعينا تشرفنا بلقياكم، خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم. صلي يا حبيبي على النبي محمد. خلاص أخلص؟ يلا نمشي. يعني في آخر الكلام ما هي إلا تحية، كتحية الإسلام دائما نقولها، وطالما ختمنا بالمواعظ نختم بهذه الموعظة ثم ننصرف بعدها بإذن الله. ومش هطول ما تقلقوش، أنا كان نفسي أجيب لكم شوية جوائز معايا، بس الحمد لله النهاردة ما فيش، عشان حد جمال نسي النهاردة ولا إيه؟ لا فلوس لا. يعني فلوس لا، لأن أصلا يمكن تقريبا الفكة بسيطة يعني. طيب المصري كمان ده هنا بقى، ده من هنا من هنا من هنا مسلم يرفع يده فوق، هو ده اللي بيجمعنا، صح ولا لا؟ صلي على حبيبك، خليش الناس تمسك فينا بقى. نختم بهذه الموعظة أيها الأحبة. بسم الله بدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام محمد رسول الله، إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أين الأجدد والآباء؟ إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء، كل لحيق بالله، منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى، بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،